الثاني يبدأ حالا. رابع الوجوه أنه قد خاطبهم في آخرها بقوله يا أيها الذين آمنوا، والخطاب بذلك كله مدني، فأما الخطاب يا أيها الناس فمشترك. الخامس أنه أمر فيها بالجهاد الذي يعم الجهاد باليد وغيره، ولا ريب أن الأمر بالجهاد المطلق إنما كان بعد الهجرة، فأما جهاد الحجة فأمر به في مكة بقوله فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، أي بالقرآن جهادا كبيرا. فهذه سورة مكية، والجهاد فيها هو التبليغ وجهاد الحجة، وأما الجهاد المأمور به في سورة الحج فيدخل فيه الجهاد بالسيف. السادس أن الحاكم روى في مستدركه من حديث الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر أخرجوا نبيهم إنا لله وإنا إليه راجعون ليهلكن، فأنزل الله عز وجل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وهي أول آية نزلت في القتال، وإسناده على شرط الصحيحين. وسياق السورة يدل على أن فيه المكي والمدني، فإن قصة إلقاء الشيطان في أمنية الرسول مكية والله أعلم. فصل. ثم فرض عليهم القتال بعد ذلك لمن قاتلهم دون من لم يقاتلهم، فقال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة، وكان محرما ثم مأذونا به، ثم مأمورا به لمن بدأهم بالقتال، ثم مأمورا به لجميع المشركين، إما فرض عين على أحد القولين أو فرض كفاية على المشهور. والتحقيق أن جنس الجهاد فرض عين إما بالقلب وإما باللسان وإما بالمال وإما باليد، فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع. أما الجهاد بالنفس ففرض كفاية، وأما الجهاد بالمال ففي وجوبه قولان، والصحيح وجوبه لأن الأمر بالجهاد به وبالنفس في القرآن سواء، كما قال تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وعلق النجاة من النار به ومغفرة الذنب ودخول الجنة، فقال يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخبر أنهم إن فعلوا ذلك أعطاهم ما يحبون من النصر والفتح القريب، فقال وأخرى تحبونها، أي ولكم خصلة أخرى تحبونها في الجهاد وهي نصر من الله وفتح قريب. وأخبر سبحانه أنه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وأعاضهم عليها الجنة، وأن هذا العقد والوعد قد أودعه أفضل كتبه المنزلة من السماء وهي التوراة والإنجيل والقرآن. ثم أكد ذلك بإعلامهم أنه لا أحد أوفى بعهده منه تبارك وتعالى، ثم أكد ذلك بأن أمرهم بأن يستبشروا ببيعهم الذي عاقدوه عليه، ثم أعلمهم أن ذلك هو الفوز العظيم. فليتأمل العاقد مع ربه عقد هذا التبايع ما أعظم خطره وأجله، فإن الله عز وجل هو المشتري والثمن جنات النعيم والفوز برضاه والتمتع برؤيته هناك، والذي جرى على يده هذا العقد أشرف رسله وأكرمهم عليه من الملائكة والبشر، وإن سلعة هذا شأنها لقد هيئت لأمر عظيم وخطب جسيم، قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. مهر المحبة والجنة بذل النفس والمال لمالكهما الذي اشتراهما من المؤمنين، فما للجبان المعرض المفلس وسوم هذه السلعة، بالله ما هزلت فيستامها المفلسون ولا كسدت فيبيعها بالنسيئة المعسرون، لقد أقيمت للعرض في سوق من يريد، فلم يرض ربها لها بثمن دون بذل النفوس، فتأخر البطالون وقام المحبون ينتظرون أيهم يصلح أن يكون نفسه الثمن، فدارت السلعة بينهم ووقعت في يد أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوى، فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى الخلي حرقة الشجي، فتنوع المدعون في الشهود، فقيل لا تثبت هذه الدعوى إلا ببينة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فتأخر الخلق كلهم وثبت أتباع الرسول في أفعاله وأقواله وهديه وأخلاقه، فطولبوا بعدالة البينة، وقيل لا تقبل العدالة إلا بتزكية، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، فتأخر أكثر المدعين للمحبة وقام المجاهدون، فقيل لهم إن نفوس المحبين وأموالهم ليست لهم، فسلموا ما وقع عليه العقد، فإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وعقد التبايع يوجب التسليم من الجانبين، فلما رأى التجار عظمة المشتري وقدر الثمن وجلالة قدر من جرى عقد التبايع على يديه ومقدار الكتاب الذي أثبت فيه هذا العقد، عرفوا أن للسلعة قدرا وشأنا ليس لغيرها من السلع، فرأوا من الخسران البين والغبن الفاحش أن يبيعوها بثمن بخس دراهم معدودة تذهب لذتها وشهوتها وتبقى طبيعتها وحسرتها، فإن فاعل ذلك معدود في جملة السفهاء، فعقدوا مع المشتري بيعة الرضوان رضا واختيارا من غير ثبوت خيار، وقالوا والله لا نقيلك ولا نستقيلك، فلما تم العقد وسلموا المبيع قيل لهم قد صارت أنفسكم وأموالكم لنا، والآن فقد رددناها عليكم أوفر ما كانت وأضعاف أموالكم معها، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، لم نبتع منكم نفوسكم وأموالكم طلبا للربح عليكم، بل ليظهر أثر الجود والكرم في قبول المعيب والإعطاء عليه أجل الأثمان، ثم جمعنا لكم بين الثمن والمثمن. تأمل قصة جابر بن عبد الله، وقد اشترى منه صلى الله عليه وسلم بعيره ثم وفاه الثمن وزاده ورد عليه البعير، وكان أبوه قد قتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في وقعة أحد، فذكره بهذا الفعل حال أبيه مع الله، وأخبره أن الله أحياه وكلمه كفاحا، وقال يا عبدي تمن علي، فسبحان من عظم جوده وكرمه أن يحيط به علم الخلائق، فقد أعطى السلعة وأعطى الثمن ووفق لتكميل العقد وقبل المبيع على عيبه وأعاض عليه أجل الأثمان، واشترى عبده من نفسه بماله وجمع له بين الثمن والمثمن وأثنى عليه ومدحه بهذا العقد، وهو سبحانه الذي وفقه له وشاءه منه. فحي الهلا إن كنت ذا همة فقد حدابك حاد الشوق، فطور مراحلا وقل لمنادي حبهم ورضاهم إذا ما دعا لبيك ألفا كواملا، ولا تنظر الأطلال من دونهم فإن نظرت إلى الأطلال عدن حوائلا، ولا تنتظر بالسير رفقة قاعد ودعه فإن الشوق يكفيك حاملا، وخذ منهم زادا إليهم وسر على طريق الهدى والحب تصبح واصلا، وأحي بذكراهم شراكا إذا دنت ركابك فالذكرى تعيدك عاملا، وإما تخافن الكلال فقل لها أمامك ورد الوصل فابغي المناهلا، وخذ قبسا من نورهم ثم سر بهم فنورهم يهديك ليس المشاعلا، وحي على وادي الأراك فقل به عساك تراهم، ثم إن كنت قائلا وإلا ففي نعمانا عندي معرف الأحبة فاطلبهم إذا كنت سائلا، وإلا ففي جمع بليلته فإن تفت فمنا يا ويح من كان غافلا، وحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى بها كنت نازلا، ولكن سباك الكاشحون لأجلها وقفت على الأطلال تبكي المنازلا، وحي على يوم المزيد بجنة الخلود فجد بالنفس إن كنت باذلا، فدعها رسوما دارسات فما بها مقيل وجاوزها فليست منازلا، رسوما عفت ينتابها الخلق كم بها قتيل وكم فيها لذا الخلق قاتلا، وخذ يمنة عنها على المنهج الذي عليه سرى وفد الأحبة آهلا، وقل ساعدي يا نفس بالصبر ساعة فعند اللقاء ذا الكد يصبح زائلا، فما هي إلا ساعة ثم تنقضي ويصبح ذو الإحزان فرحان جاذلا. لقد حرك الداعي إلى الله و

وفي السنن يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته، وفي المسند أفضل الشهداء الذين يلقوا في الصف لا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا، أولئك يتربطون في الغرف العلى من الجنة، ويضحك إليهم ربك، وإذا ضحك ربك إلى عبد في الدنيا فلا حساب عليه. وفيه الشهداء 4: رجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فصدق الله حتى قتل، فذلك الذي يرفع إليه الناس أعناقهم. ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه حتى وقعت قلنسوته. ورجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فكأنما يضرب جلده بشوك الطلح، أتاه سهم غرب فقتله هو في الدرجة الثانية. ورجل مؤمن جيد الإيمان خلط عملا صالحا وآخر سيئا لقي العدو فصدق الله حتى قتل، فذاك في الدرجة الثالثة. ورجل مؤمن أسرف على نفسه إسرافا كثيرا لقي العدو فصدق الله حتى قتل، فذلك في الدرجة الرابعة. وفي المسند وصحيح ابن حبان القتلى 3: رجل مؤمن جاهد بماله ونفسه في سبيل الله حتى إذا لقي العدو قاتلهم حتى يقتل، فذاك الشهيد الممتحن في خيمة الله تحت عرشه، لا يفضله النبيون إلا بدرجة النبوة. ورجل مؤمن فرق على نفسه من الذنوب والخطايا، جاهد بنفسه وماله في سبيل الله حتى إذا لقي العدو قاتل حتى يقتل، فتلك منصمصة محت ذنوبه وخطاياه، إن السيف محاء الخطايا، وأدخل من أي أبواب الجنة شاء، فإن لها 8 أبواب ولجهنم 7 أبواب بعضها أفضل من بعض. ورجل منافق جاهد بنفسه وماله حتى إذا لقي العدو قاتل في سبيل الله حتى يقتل، فإن ذلك في النار، إن السيف لا يمحو النفاق. وصح عنه أنه لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا. وسئل أي الجهاد أفضل، فقال: من جاهد المشركين بماله ونفسه. قيل: فأي القتل أفضل؟ قال: من أهريق دمه وعقر جواده في سبيل الله. وفي سنن ابن ماجه: إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر، وهو لأحمد والنسائي مرسلا. وصح عنه أنه لا تزال طائفة من أمته يقاتلون على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة، وفي لفظ: حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. فصل: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه في الحرب على ألا يفروا، وربما بايعهم على الموت، وبايعهم على الجهاد كما بايعهم على الإسلام، وبايعهم على الهجرة قبل الفتح، وبايعهم على التوحيد والتزام طاعة الله ورسوله، وبايع نفرا من أصحابه ألا يسأل الناس شيئا، وكان الصوت يسقط من يد أحدهم فينزل عن دابته فيأخذه ولا يقول لأحد ناولني إياه. وكان يشاور أصحابه في أمر الجهاد وأمر العدو وتخيل المنازل. وفي المستدرك عن أبي هريرة: ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يتخلف في ساقتهم في المسير فيزجي الضعيف ويردف المنقطع، وكان أرفق الناس بهم في المسير. وكان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، فيقول مثلا إذا أراد غزوة حنين: كيف طريق نجد ومياهها ومن بها من العدو، ونحو ذلك. وكان يقول: الحرب خدعة. وكان يبعث العيون يأتون بخبر عدوه ويطلع الطلائع ويبيت الحرس. وكان إذا لقي عدوه وقف ودعا واستنصر الله، وأكثر هو وأصحابه من ذكر الله وخفضوا أصواتهم. وكان يرتب الجيش والمقاتلة ويجعل في كل جنبة كفءا لها، وكان يبارز بين يديه بأمره، وكان يلبس للحرب عدته وربما ظاهر بين درعين، وكان له الألوية والرايات. وكان إذا ظهر على قوم أقام بعرصتهم 3 ثم قفل. وكان إذا أراد أن يغير انتظر، فإن سمع في الحي مؤذنا لم يغر وإلا أغار. وكان ربما بيت عدوه وربما فاجأهم نهارا. وكان يحب الخروج يوم الخميس بكرة النهار. وكان العسكر إذا نزل انضم بعضه إلى بعض حتى لو بسط عليهم كساء لعمهم. وكان يرتب الصفوف ويعبئهم عند القتال بيده، ويقول: تقدم يا فلان، تأخر يا فلان. وكان يستحب للرجل منهم أن يقاتل تحت راية قومه، وكان إذا لقي العدو قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. وربما قال: سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وكان يقول: اللهم أنزل نصرك. وكان يقول: اللهم أنت عضدي وأنت نصيري وبك أقاتل. وكان إذا اشتد له بأس وحمي الحرب وقصده العدو يعلم بنفسه ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وكان الناس إذا اشتد الحرب اتقوا به صلى الله عليه وسلم، وكان أقربهم إلى العدو. وكان يجعل لأصحابه شعارا في الحرب يعرفون به إذا تكلموا، وكان شعارهم مرة أمت أمت، ومرة يا منصور، ومرة حاميم لا ينصرون. وكان يلبس الدرع والخوذة ويتقلد السيف ويحمل الرمح والقوس العربية، وكان يتترس بالترس، وكان يحب الخيلاء في الحرب، وقال: إن منها ما يحبه الله ومنها ما يبغضه الله، فأما الخيلاء التي يحبها الله فاختيال الرجل بنفسه عند اللقاء واختياله عند الصدقة، وأما التي يبغض الله عز وجل فاختياله في البغي والفخر. وقاتل مرة بالمنجنيق نصبه على أهل الطائف، وكان ينهى عن قتل النساء والولدان، وكان ينظر في المقاتلة، فمن رآه أنبت قتله، ومن لم ينبت استحياه. وكان إذا بعث سرية يوصيهم بتقوى الله ويقول: سيروا بسم الله وفي سبيل الله، وقاتلوا من كفر بالله، ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا. وكان ينهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو، وكان يأمر أمير سريته أن يدعو عدوه قبل القتال إما إلى الإسلام والهجرة أو إلى الإسلام دون الهجرة، ويكونون كأعراب المسلمين ليس لهم في الفيء نصيب أو بذل الجزية، فإنهم أجابوا إليه قبل منهم، وإلا استعان بالله وقاتلهم. وكان إذا ظفر بعدوه أمر مناديا فجمع الغنائم كلها، فبدأ بالأسلاب فأعطاها لأهلها، ثم أخرج خمس الباقي فوضعه حيث أراه الله وأمره به من مصالح الإسلام، ثم يربخ من الباقي لمن لا سهم له من النساء والصبيان والعبيد، ثم قسم الباقي بالسوية بين الجيش، للفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، وللراجل سهم، هذا هو الصحيح الثابت عنه. وكان ينفل من صلب الغنيمة بحسب ما يراه من المصلحة، وقيل: بل كان النفل من الخمس، وقيل وهو أضعف الأقوال: بل كان من خمس الخمس. وجمع لسلمة بن الأكوع في بعض مغازيه بين سهم الراجل والفارس، فأعطاه أربعة أسهم لعظم غنائه في تلك الغزوة. وكان يسوي الضعيف والقوي في القسمة ما عدا النفل. وكان إذا أغار في أرض العدو بعث سرية بين يديه، فما غنمت أخرج خمسه ونفلها ربع الباقي، وقسم الباقي بينها وبين سائر الجيش، وإذا رجع فعل ذلك ونفلها الثلث، ومع ذلك فكان يكره النفل ويقول: لا، ليرد قوي المؤمنين على ضعيفهم. وكان له صلى الله عليه وسلم سهم من الغنيمة يدعى الصفي، إن شاء عبدا وإن شاء أمتا وإن شاء فرسا يختاره قبل الخمس. قالت عائشة: وكانت صفية من الصفي. رواه أبو داود، ولهذا جاء في كتابه إلى بني زهير بن أقيش: إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأديتم الخمس من المغنم وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وسهم الصفي، أنتم آمنون بأمان الله ورسوله. وكان سيفه ذو الفقار من الصفي. وكان يسهم لمن غاب عند الوقعة لمصلحة المسلمين، كما أسهم لعثمان سهمه من بدر ولم يحضرها لمكان تمريضه لامرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله، فضرب له سهمه وأجره. وكانوا يشترون معه في الغزو ويبيعون، وهو يراهم ولا ينهاهم. وأخبره رجل أنه ربح ربحا لم يربح أحد مثله، فقال: ما هو؟ قال: ما زلت أبيع وأبتاع حتى ربحت 300 أوقية. فقال: أنا أنبئك بخير رجل ربح. قال: ما هو يا رسول الله؟ قال: ركعتين بعد الصلاة. وكانوا يستأجرون الأجراء للغزو على نوعين: أحدهما أن يخرج الرجل ويستأجر من يخدمه في سفره، والثاني أن يستأجر من ماله من يخرج في الجهاد، ويسمون ذلك الجعائل. وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم: للغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي. وكانوا يتشاركون في الغنيمة على نوعين أيضا: أحدهما شركة الأبدان، والثاني أن يدفع الرجل بعيره إلى الرجل أو فرسه يغزو عليه على النصف مما يغنم، حتى ربما اقتسم السهم فأصاب أحدهما قدحه والآخر نصله وريشه. وقال ابن مسعود: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء. وكان يبعث بالسرية فرسانا تارة ورجالا أخرى، وكان لا يسهم لمن قدم من المدد بعد الفتح. فصل. وكان يعطي سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب دون إخوتهم من بني عبد شمس وبني نوفل، وقال: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، وشبك بين أصابعه، وقال: إنهم لم يفارقون في جاهلية ولا إسلام. فصل. وكان المسلمون يصيبون معهم في مغازيهم العسل والعنب والطعام فيأكلونه ولا يرفعونه في المغانم. قال ابن عمر: إن جيشا غنموا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما وعسلا ولم يؤخذ منهم الخمس، ذكره أبو داود. وانفرد عبد الله بن المغفل يوم خيبر بجراب شحم وقال: لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا، فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم ولم يقل له شيئا. وقيل لابن أبي أوفى: كنتم تخمسون الطعام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أصبنا طعاما يوم خيبر، وكان الرجل يجي فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف. وقال بعض الصحابة: كنا نأكل الجوز في الغزو ولا نقسمه، حتى إن كنا لنرجع إلى رحالنا وأجربتنا منه مملوءة. فصل. وكان ينهى في مغازيه عن النهبة والمثله، وقال: من انتهب نهبة فليس منا، وأمر بالقدور التي طبخت من النهبة فأكفئت. وذكر أبو داود عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصاب الناس حاجة شديدة وجهد، وأصابوا غنما فانتهبوها، وإن قدورنا لتغلي إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي على قوسه، فأكفأ قدورنا بقوسه، ثم جعل يرمل اللحم بالتراب، ثم قال: إن النهبة ليست بأحل من الميتة، أو إن الميتة ليست بأحل من النهبة. وكان ينهى أن يركب الرجل دابة من الفيء حتى إذا أعجفها ردها فيه، وأن يلبس الرجل ثوبا من الفيء حتى إذا أخلقه رده فيه، ولم يمنع من الانتفاع به حال الحرب. فصل. وكان يشدد في الغلول جدا ويقول: هو عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة. ولما أصيب غلامه مدعم قال: هنيئا له الجنة. قال: كلا، والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من الغنائم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فجاء رجل بشراك أو شراكين لما سمع ذلك، فقال: شراك أو شراكان من نار. وقال أبو هريرة: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، فقال: لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، على رقبته فرس له حمحمة، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، على رقبته صامت فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك، على رقبته رقاع تخفق، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. وقال لمن كان على ثقله وقد مات: هو في النار. فذهبوا ينظرون فوجدوا عباءة قد غلها. وقالوا في بعض غزواتهم: فلان شهيد وفلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا وفلان شهيد، فقال كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب يا ابن الخطاب، اذهب فنادي في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. وتوفي رجل يوم خيبر فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه الناس لذلك، فقال إن صاحبكم غل في سبيل الله شيئا، ففتشوا متاعه فوجدوا خرزا من خرز يهود لا يساوي درهمين. وكان إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسه ويقسمه، فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت بلالا نادى ثلاثا، قال نعم، قال فما منعك أن تجيء به؟ فاعتذر فقال كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله منك. فصل. وأمر بتحريق متاع الغال وضربه، وحرقه الخليفتان الراشدان بعده، فقيل هذا منسوخ بسائر الأحاديث التي ذكرت، فإنه لم يجئ التحريق في شيء منها. وقيل وهو الصواب إن هذا من باب التعزير والعقوبات المالية الراجعة إلى اجتهاد الأئمة بحسب المصلحة، فإنه حرق وترك، وكذلك خلفاؤه من بعده. ونظير هذا قتل شارب الخمر في الثالثة أو الرابعة، فليس بحد ولا منسوخ، وإنما هو تعزير يتعلق باجتهاد الإمام. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأسارى. كان يمن على بعضهم ويقتل بعضهم ويفادي بعضهم بالمال وبعضهم بأسر المسلمين، وقد فعل ذلك كله بحسب المصلحة. ففادى أسارى بدر بمال وقال لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. وهبط عليه في صلح الحديبية 80 متسلحون يريدون غرته فأسرهم ثم من عليهم. وأسر ثمامة بن أثال سيد بني حنيفة فربطه بسارية المسجد ثم أطلقه فأسلم. واستشار الصحابة في أسار بدر فأشار عليه الصديق أن يأخذ منهم فدية تكون لهم قوة على عدوهم ويطلقهم لعل الله أن يهديهم إلى الإسلام. وقال عمر لا والله ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكن أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهو ما قال عمر. فلما كان من الغد أقبل عمر فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي هو وأبو بكر، فقال يا رسول الله من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة. وأنزل الله ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. وقد تكلم الناس في أي الرأيين كان أصوب، فرجحت طائفة قول عمر لهذا الحديث، ورجحت طائفة قول أبي بكر لاستقرار الأمر عليه وموافقته الكتاب الذي سبق من الله بإحلال ذلك لهم، ولموافقته الرحمة التي غلبت الغضب، ولتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم له في ذلك بإبراهيم وعيسى، وتشبيهه لعمر بنوح وموسى، ولحصول الخير العظيم الذي حصل بإسلام أكثر أولئك الأسرى، ولخروج من خرج من أصلابهم من المسلمين، ولحصول القوة التي حصلت للمسلمين بالفداء، ولموافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أولا، ولموافقة الله له آخرا، ولموافقة الله له آخرا حيث استقر الأمر على رأيه، ولكمال نظر الصديق فإنه رأى ما يستقر عليه حكم الله آخرا، وغلب جانب الرحمة على جانب العقوبة. انتهى الشريط 31 من كتاب زاد المعاد، وله بقية على الشريط 32.